من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطرا السماوات والأرض أنت توفني مسلما بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رب تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني توفني مسلما توفني مسلما السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم ينكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين قل هذه سبيلي أدعو إلى الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله قل هذه سبيلي أهم نصرنا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفتر ولا تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون الله أكبر لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يذكر ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ألف لام ميم ر تلك آيات الكتاب لقد كان في قصصهم عبرة عبرة لأولي الألباب ما الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات وقد السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على الأرض الله بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ر تلك آية الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رأى السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش الله الذي رفع السماوات الله الذي رفع أمانات بغير عمد ترونها ثم استوي على الأرض وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون آيات لعلكم بلقاء يا ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا Thank you. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وفي الأرض قطع متجاورات وجنات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقي بماء واحد وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقي بماء واحد ويفضل بعضها على بعض ويفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قومه ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم الله يعلم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد وكل شيء إن عاده بمقدار عالم الغيب والشهادة النذير المتعال الله يعلم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء إن عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال الله يعلم ما تحمل كل أنثى يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب وما تغير أرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء

Oh, وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. صدق الله العظيم.